مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن قوله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: هذه من كنوز علمي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما ستر من عورتك، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. قلنا فيما سبق معنى هذه الآية وشرحناها بالأمس، ولم يرد فيه حديث مرفوع يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جده، الثلاثة ضعفاء وبعضهم قد يكون متروكا، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعوش والصحابة رضي الله عنهم والتابعون شرحوه وبينوا بعض مفرداته مما يعني، وحين ذكرنا أنه من قال أن أسبغ، أن معنى أسبغ عليكم نعمه هي معنى لا إله إلا الله، إنما أراد أن يأتي بفرد من أفراد النعم لا الحصر، وإلا نعمه سبحانه الظاهرة ذكرناها بالأمس، منها نعمة الحواس التي يرى بها ويبطش بها ويسمع ويتذوق، والباطن ما في القلب من اطمئنان وسكون، وما في الصحة والعافية التي يرحل فيها، وما يراه من الناس من إكرام، فهذه من نعمه الظاهرة والباطنة ولا تحصى، نسأله سبحانه شكر النعم. أما قوله هذه من كنوز علمي، لا يعرف عن علي رضي الله عنه يعني المديح والثناء على النفس، وهذا من أسلوب الشيعة، يرون أن إظهاره لأجل أن يبينوا أن غيره من الصحابة سيما من سبقه من الخلفاء أنما أخذوا الحكم أنما كانوا في الخلافة عن غير استحقاق لأنه أعلم منهما. نعم، ما بعد يا أخي؟ نعم، أنا ابن عباس رضي الله عنه. نعم، جزاك الله خير. ما بعد؟ وعن ابن عباس أنه سئل عن قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال ابن عباس: هذا من مخزون الذي سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، ما النعمة الظاهرة؟ قال: ما حسن من خلقه، والباطنة ما هداه للإسلام. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشيطان لمه، وللملك لمه يا ابن آدم، وللملك لمه يا ابن آدم، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالخير، فمن رأى منكم بالحق وتصديق بالحق، فمن رأى منكم من ذلك شيئا فليحمد الله. وتلا هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، واختلفوا في صحته أما أنه عن ابن مسعود موقوفا فصحيح، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، لكن ثابت عن ابن مسعود. ومثل هذا الكلام ما يقال بالرأي. إيش معنى لا يقال بالرأي؟ يعني الإنسان لا يمكن للصحابي أن يقول الملك له خطرات في القلب والشيطان له خطرات في القلب إذا حصل كذا، لأن هذه مسائل خفية ما تدرك بالعقل، لا بد من وحي. فإن كان صح عن ابن مسعود فلا بد أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للشيطان لمة أي خطرة، وللملك لمة، والملك كما أنه خلق من خلق الله خلق من نور، والشيطان خلق من خلق الله خلق من نار، فالأول سخره الله هو يعني سخره الله للعبادة لا يكل ولا يتعب، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والله عز وجل خلقهم أصنافا وأزواجا أصنافا عدة، منهم من هو مسخر بالكون كملك الرياح وملك الجبال، ومنهم من مسخر بالأرواح في قبضها، ومنهم من هو مسخر بالأرزاق، ومنهم من حملة العرش وغيرهم. فمن الملائكة رسل من رسل الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، تثبيتهم بأن يلقوا في قلوبهم خطرات أن العدو إنما هم قلة وضعاف وجبناء احملوا عليهم، هكذا من التثبيت، أو أنهم يتراءون لهم فيقاتلون معهم، وكلا المعنيين صحيح. فدل على أن من الملائكة رسل يأتون ابن آدم فيخطرون في قلبه خطرات فيها خير. كيف تكون هذه الخطرات؟ أنت ترى يمر أمامك بائس فقير وتشعر بفقره وحاجته، فتحن إليه وتريد أن تتصدق عليه، فيأتي الشيطان يقول لا، هذا الريال أنت أحوج ما يكون إليه، خلفك صبية وخلفك كذا وخلفك أناس، فإن علم أن هذا الباب لا ينفع معك لجأ إلى باب آخر. قال لا، ترى هذا الذي تتصدق عليه إنما هو مفتون، سيصرفه في كذا وفي كذا في غير طاعة الله، لا تنفق عليه. فإن علم أن هذا الباب لا ينفق عليك عمد إلى باب آخر، قال تتصدق عليه، هناك أناس خلفك ينظرون إليك، تتراءى بالعمل، لا لا تفعل هذا. فأبوابه عديدة، إنما أضرب مثال، الله عز وجل يقول في كتابه الشيطان يعدكم الفقر، يعني يعدكم الفقر بمعنى أنه يسوف لكم أن مستقبلكم غير مضيء ستحتاجون، احفظ هذه الأموال لا تبذلها لا في فلان ولا لفلان. فالشيطان له خطرات في القلب، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، دل على أن الأولى تمن ووعد يعده ويمنيه، أما الثانية أمر. كيف أمره؟ الفحشاء جمع فاحشة، والفاحشة والمنكر قريبين من المعاني المتقاربة. الفاحشة ما فحش في السمع كالألفاظ النابية الشديدة اللي ما تحملها الإنسان ينزعج منها، وكذلك ما كان فاحشة من, من, من, من رأي العين، ولذا فسرها الصحابة بالزنا واللواط، ولا هي عام من ذلك. الكلمة الفاحشة تسمى فاحشة، والصور العارية التي يبرزها، والكلمة التي فيها نوع من خنا وبذل ساقط هو من الفاحشة. والله عز وجل يقول عن الشيطان ويأمركم بالفحشاء، أي فيه أمر يصدره على هذا المستولي عليه، اعمل كذا فإنك في خلوة لا أحد يطلع عليك، خن فلانا في ماله، خذ هذه الأموال الضائعة، أسرق فلان، وإلا أغراه بشيء آخر من المتعة التي يهواها. فإن علم أن هذا ليس لا رغبة له في باب الشهوات لجأ إليه إلى شهوة الغضب والانتقام، فأدنى ما يمسه من تنازع في الحقوق يأتيه الشيطان يقول انتصر، إنما فلان أراد إهانتك خذ حقك، وهكذا يغريه ويشليه حتى أنه يقوم فيؤذي عباد الله عز وجل. فإن علم الشيطان أن هذا لا يؤتى من باب الشهوات، لا من باب الغضب ولا من باب الشهوة، جاءه من باب الشبهات، فألقى عليه الشبهة، قال يا أخي اسمع، هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين إنما المسلمون ظلموهم، فهؤلاء ليسوا بطغاة ولا متكبرين ولا فيهم ولا فيهم، حتى أنه يتلجلج عليه الحق فلا يثبت، فيصدر فتوى أو يقول نعم هؤلاء أصحاب حق، أو يأتيه بشبهة يقول هؤلاء القوم إنما فعلوا ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكن معهم وكن كذا حتى يغريهم. فإن علم أن هذا لا يؤتى من باب الشهوات ولا من باب الشبهات، جاءه من باب المباحات، قال توسع، سيارة واحدة ما تكفيك، خذ أخرى، وهذه البناية التي أنت فيها لا تليق بمثلك، ابن أخرى، وهكذا حتى يتعدى ويسرف في المباحات. والشيطان له أساليب وله طرق، وهي فتنة جعلها الله لعباده لحكمة يعلمها، ليظهر من يثبت على هذا الدين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. منها فتنة الشيطان، ولذا فتنته عظيمة، ولذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه، ما يمكن مقاتلته، هو خصم وهو عدو، الله عز وجل قال اتخذوه عدوا، عدوك لا بد من مقاتلته، والشيطان ما يمكن تقاتله بالسيف، إنما تقاتله بعمل الطاعة. فإذا فتح عليك باب الأمان إلجأ إلى الذكر، فإنه يخنس ويضعف ويمرض، يعني فالجأ إلى الذكر من قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخير، فإن هذا يضني شيطانك. إيش معنى يضنيه؟ يضعفه حتى يكون هزيل. يلقى الشيطان أخاه الشيطان، فأحدهما سمين مكتنز لحما والآخر ضعيف، يقول ما لي أراك ضعيفا، يقول هذا الذي رفيقي كذا، يعني الذي وكل به لإغراءه عجز عنه، وأما الآخر فقد اطمأن إلى رفيقه يأمره بالسوء والفحشاء فيطيعه. نسأله سبحانه أن يعيذنا من الشيطان الرجيم. ولذا إذا جاءت الوسوسة في الصلاة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الشيطان وأنت مسافر أو أنت قادم إلى المسجد أو ذاهب إلى الدار أو منطلق إلى العمل، ففتح لك من أبوابه فالجأ إلى الذكر، بمجرد ما تستأنس بهذه التي يفتحها عليك. إذا لجأت إلى النوم إلى الوسادة ولم تذكر الله عز وجل، فتح لك باب الشبهات والشهوات، شهوة المال وشهوة النساء وشهوة الانتقام وشهوة السطو وما إلى ذلك. فالإنسان يحذر من هذا العدو، الله عز وجل قال اتخذوه عدوا. يقول صلى الله عليه وسلم للشيطان لما خطرات على القلب، فكل ما أراد الإنسان فعل خير جاءه من باب من الأبواب، توضى وأراد أن يصلي ركعتين، قال لا، انظر عند الباب، الماء يتسرب من الصنبور، فإذا ذهبت وفعلت وأردت إلى الصلاة فتح عليك باب آخر، قال المكيف لا يشتغل جيد، فإن عجز عن هذه وهذه سلط عليك من يرن جرس التليفون، فإن علم أن هذا لا يغريك سلط عليك من يأتي باب الدار فيطرق باب الدار. هذه من أفاعيل الشيطان، يبعث الجارية يعني الطفلة الصغيرة يدفعها دفعا إلى الطعام قبل أن يتناول الناس طعامهم، لأجل أنها إذا وضعت يدها على السفرة على الطعام ما قالت بسم الله، فبمجرد ما يضع ابن آدم على الطعام استحل الشيطان أن يأكل من ذلك الطعام لأنه لم يذكر اسم الله عليه. فإذا عمدت إلى فعل خير ووجدت من يحول بينك وبينه فاعلم أن الشيطان إنما أراد أن يمنعك من هذه الطاعة. فأنت ولذا أمر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقضي حاجته إذا أراد إذا يقضي حاجته قبل اللجوء إلى القرآن والصلاة لتقبل على عبادة الله وأنت خالي الذهن وخالي الخاطر. لكن اعلم أن مسالك الشيطان عديدة ولا ينجيك منها إلا اللجوء إلى الرحمن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واضن شيطانك بعمل الطاعات واعصه فيما يأمرك به. يقول صلى الله عليه وسلم للشيطان لما الله عز وجل جعل له القدرة على أن يشم مداخل القلب فيعرف ما الذي يشغل خاطرك، فإن كان عليك دين جاءك من باب الديون فلان وفلان وفلان، وإن كنت مبتلا بمرض فتح عليك باب الوساوس المستشفى الفلاني وفلان وفلان، اذهب إلى فلان فتوسل إليه، واذهب إلى فلان توسط إليه لأجل أن يلهيك. فلا تدعو الله عز وجل ولا تسأله الشفاء ولا تقم تصلي، فحتى يفتح عليك أبوابا عديدة فتطرق هذا فلا تجد الشفاء ولا العلاج، تذهب إلى فلان فلا تجد منه سداد الدين، تذهب إلى فلان. فإذا عجز الإنسان وعلم أن جميع أبواب الطرق إذا أراد الله به خيرا جاءه الملك فألهمه قم صلي في الليل ركعتين واسأله سبحانه، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا، هل من مريض فأشفيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مذنب يستغفر فأغفر له، هكذا سبحانه من كرمه كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا. فمن ابتلي بمثل هذا فيأتيه الشيطان يصرفه. الشاهد أن الله عز وجل جعل له القدرة يعلم بها أي الرغبات في هذا القلب أميل فيأتيه من هذا الباب. ولذا تجد أكثر الوساوس إنما يبتلى بها المصلون ومن شرع في عبادة. الإنسان يكون خالي الذهن حتى تبدأ تقرأ القرآن، فإذا مضيت فيه فتح لك أبوابا، فالقلب ساه واللسان يتلو، وهكذا المصلي. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا كلام من قديم ما هو الآن، والناس يتفاوتون في ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه يوم قيل له أكثرت من الحديث، يعني لست أنت الصحابي، كثيرون غيرك تحمل هذا الكم من العدد وغيرك لا يحفظه، الأمر فيه ارتياب. قال فأسأل أحدهم ثاني يوم صليت معنا العشاء، يقول نعم، يقول ما يسأله ماذا قرأ الإمام، يتذكر ما يتذكر، يقول لا أدري، قال أنا أعرف ماذا قرأ الإمام، يعني أنت تتهمني في إكثاري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم ما قرأ الإمام بالبارحة في صلاة العشاء. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول للشيطان لما، أي خطرات في القلب ووساوس يطرحها، وأحيانا تأتي الوساوس أعوذ بالله من باب الشك فيضطرب المؤمن اضطراب عظيم، باب الشك في الميعاد يوم القيامة، والشك في الله عز وجل وقدرته، والشك في كذا، تأتيه الإنسان هذه الخطرات، فإذا استمرأها وبدأ يفتح على نفسه الباب دخل الشيطان وأوغل معه في شبهات يعجز الخروج عنها، كلما أراد طردها أبت عليه. ولذا كثير نسأله سبحانه أن يعافي من ابتلي فيهم هذا النوع من الوساوس. فلا تذهب إلا بعد فترة طويلة وصدق مع الله عز وجل ولجوء إليه. فإذا فتح عليك بابا من هذا فاطرده وقل نعم الله على كل شيء قدير، يأتيه في الوضوء، قال لا أنت ما توضأت، لم تمسح برأسك، فإذا انتهيت قل بلى مسحت رأسي، عانده في ذلك، فإذا توضأت وانتهيت عقد على استك، الأست يعني مخرج الغائط، خيط فقطعه، فكأنك تشعر لا تسمع، كأنك تحس أن صوتا خرج ولم يخرج شيء، حتى يلجئك إلى الوضوء ثانية، فتتوضأ ثانية وثالثة ورابعة ولا تنتهي أفعاله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا يعني دخل أحدكم في الصلاة أو توضأ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة، فإذا ما سمعت بإذنك ولا شممت لا تنصرف، إنما هي من أفعال الشيطان. فاعلم أن هذا العدو لا ييأس في كيدك، فإنه أقسم على الله عز وجل ليحتنكن هؤلاء الذرية وليبتليهم، فأنت تقعد له بالمرصاد تلجأ إلى الله، فإنه هو الذي يعصمك منه، تستعيذ بالله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه مخلوق لا يرى ولا تستطيع المقاومة، إنما تلجأ إلى الله عز وجل. وأما لعنه فإنه يتكابر ويتعاظم، وطرده بالألفاظ فإنه يرى نفسه أكبر من ذلك، وقد يستولي على المرء كالكلب الضاري حين يمر الإنسان على خباء قوم فينبحه كلبهم ويعدو خلفه فيتأذى من ذلك، فإذا لقط حجر ورماه به ذهب الكلب ثم عاد أشد شراسة فيؤذيه ولا ينقضي، وإنما علاجه أن تذهب إلى أهل الخباء، يا بني فلان امنعوا عنا حيوانكم هذا، فإذا استجابوا وأخذوه ذهبت، وكذا الشيطان، إنما تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعصمك منه. والمرء إذا علم الله صدقه والتجأ إليه منعه من ذلك، وإلا القاتل ما قتل، والزاني ما زنى، والكاذب ما كذب، وأصحاب الفجور وأصحاب الأهواء إنما هو بتسليط الشيطان وتمكينهم منه. والأصاحب المعصية إن أكثر ذلك خل الله بينه وبين الشيطان فاستولى عليه، يقول سبحانه ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أرسلنا يعني خلينا، الشيطان ما يستطيع تصرف إلا بإذنه، فإذا أراد الله قضاء أمر لحكمة ولمعصية في العبد ترك منع الشيطان، فالملائكة لا تصدهم، وخلى الله بين الشيطان وبين ذلك المرء. فإذا رأيت مصروعا ومجنونا ومن به مس، ومن يلجأ إلى القراءة ليقرأوا عليه، ومن يذهب إلى فلان، إنما هؤلاء أصيبوا لأنهم لم يحصنوا أنفسهم لا بذكر ولا بطاعة الله عز وجل، فأتاهم الشيطان من هذا الباب وآذاهم. نسأله سبحانه أن يعصمنا بطاعته، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم وذريته وأتباعه. يقول صلى الله عليه وسلم للشيطان لمة وللملك لمة، كذلك الملك يأمرك بالخير ويعدك بالحق، أمره بالخير يقول قم صل لله عز وجل، هذا الذكر يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قاله كذا مرة له من الأجر كذا مرة، فيذكرك بأشياء، يذكرك بالخالة المهجورة اذهب فزرها وأحسن إليها، يذكرك بصديق قديم نسيه الناس فتعب فلان محتاج إلى كذا فتنبعث إليه فتفعل ذلك، وهكذا الشيطان هكذا الملك يأتي بخطرات الخير في القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم للشيطان لما وللملك لما، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وعد بالشر، والآية قالت يأمركم، وفيه الأمان وفيه التمنية والتمني، وتكذيب بالحق، فإذا قال القيامة قال لا صغير السن ما عليك، تتوب تستغفر، وإذا ذكر بانتقام الله عز وجل أشعل فيك باب الشهوة، الله حليم تستغفر وكذا. وإن علم أنك قد لا تصدق يقول لا، ما لا يطلع عليك أحد، الله لا يؤاخذ بهذا الذنب، أنت معذور. فيكذبك بالحق، يكذبك بقدرة الله عز وجل، ويشككك في أن الله عز وجل محاسبك على ما تفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وكتكذيب بالحق. ولذا يستولي كثيرا على من لم يذكر الله عز وجل ويؤذيهم، الله عز وجل قد يسلطه انتقاما لأسرته وانتقاما منه، وقد يسلطه سبحانه لحكم الله أعلم. وتكذيب بالحق، يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا، قال للشيطان لما وللملك لما، في خطرات كذا وفي خطرات كذا، والمؤمن يرى ويبصر. فأيما خاطر مر على قلبك من خواطر الخير فاعلم أن الله بعث لك هذا الملك ليعينك على الخير، فاسرع وبادر إلى فعله لا تتوانى. وإذا رأيت خلاف ذلك فاعلم أنه من الشيطان، استعذ بالله واصرف خاطرك عن هذا. إذا علم الشيطان أن هذا مغرم بالصور ومغرم بالشهوات، زين له الفتاة الفلانية وبنت فلان والأسرة الفلانية وهكذا، إذا دخل الحمام مشغول الخاطر بهذا، وإذا خرج كذا، وإذا لجأ إلى النوم كذا، وتأتيه الوساوس الرديئة والخطرات الثقيلة في القلب حتى يمرض البدن. إذا مرض القلب يمرض البدن، مرض القلب أشد من مرض الأبدان. ومرض البدن في هذا أنه تراه متهالك، لا قوة فيه ولا نجدة فيه، فهو ينام النهار، وإذا قام الليل، ونعوذ بالله من هذه الحالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فإذا فكر الإنسان في الله عز وجل أنه قيامة، وأن هناك محاسب، يأتيه الملك يقول نعم الله عز وجل يفعل كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا، يزيد ما كان في خاطرك من حق ويوسع له ويبين له. فهذا من توفيق الله عز وجل أن بعث لك ملكا يعينك على فعل الخير وتصديقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى باللفظ المجمل فصل ذلك ليبين أن ما تجده في نفسك من خواطر رديئة فاعلم أنها من الشيطان. إن استمرأتها، يعني استحليتها، ووجدت فيها أنسا، فإنه ينقاد معك ساعات طويلة، لا تغفل إلا بعد ساعات إن صحوت. وأما المؤمن فإن الله عز وجل يذكره سريعا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لأنهم كانوا في عماية. فإذا علم أن هذا الوادي الذي يسلكه ليس بوادي المؤمنين صحا، فاستغفر الله عز وجل. والإنسان إذا ذكر الله عز وجل خنس الشيطان، سماه الله عز وجل الخناس وأمر بالاستعانة منه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رأى من ذلك شيئا، أي من خاطر الملك ولمته، فليحمد الله. ومن رأى الأخرى، هذه مين موجودة في النسخ أضيفوها، ومن رأى الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم تلا ابن مسعود هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، حتى في الوظائف، حتى في أعمال الخير، إذا رأى الإنسان أن هذا العمل لا يليق به، يمنعه من الصلوات ومن كذا، وأراد الخروج منه طاعة لله عز وجل، أتاه الشيطان: من يطعم العيال؟ من يؤدي أجار البيت؟ كيف تقوم بهذه الحقوق؟ فيقوم الإنسان يوازن، يجد هذا القول له وقع في النفس يستمره ويستحبه، فيقوم يوازن: الاستقالة أفضل، وإلا ترك الصلاة جماعة أفضل. هنا لا تصح الموازنة، ما في موازنة بين خير وشر على الإطلاق. لكن لما ألقى الشيطان في روعه هذه المسألة ووجدت هوى في النفس بدأ يقارن، فإذا بدأ المقارنة أثقل عليه الشيطان هذه الأبواب حتى يقول: لا، لا تترك العمل، ما أنت فيه هو خير وما هو فيه هو شر. قد يكون في حانة تبيع ما لا يجوز، وقد يكون في عمل لا يجوز العمل فيه، قد يكون في حراسة مكان لا يصح أن يشتغل فيها. فإذا نصح في ذلك وبين الناس له أن هذا العمل لا يجوز، فأراد أن يطيع الله عز وجل، جاءه الشيطان فبين له عاقبة ما تفعله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله عز وجل فصل ذلك في كتابه: فمن أعطاه الله نورا من حق وألهمه الصواب عرف أن هذا من الشيطان فاجتنبه. من علم ووثق بالله عز وجل أنه القادر الذي أوجد له هذه الوظيفة هو الذي